كدابة جدا مش بحبك ما انت كنت تمام. سهوة فرحي جاتلي الليلة، انا شكلي كده هعمل درويلة. طب يا اللي بايع خدوا انت مال فيكو الدخلاوي. قطعت قلبي والغي حبي خلاص بقيت سفاح، من ايام ريحتهم خلوني مش مرتاح. شدت زناتي بقى حياتي واي شهر متاح، مكتوب عليا يا دنيا احسن ليه مفيش افراح. رجع تاني ارضي لقبتاري، قلنا بحارس لحناري، جايين نقول في كلام بقصور، هنا الكلام يوصل اجباري. كانت حاجة تعب ومرار، الناس علينا رمية الانصار، قلنا الشنت الفارسي الشنت والجارح كارم البحار. عامل اتفاق ويا الفراق والدنيا مش رايقة، وانا كل ما عامل انا الدماغ قلقة الدماغ فايقة. جرح الحبيب خلاني اغيب واعمل ده كان واصور، واتاري قلبه مليان سواد وانا كنت فاكره بيور. مستعد الحب جديد، ده انا جوه قلبي في نار بتقيل. طب خيالك ياللي بعيد، ماشية الدنيا مايش عطلانة، كلامي طالع من احساس، كل القبول دقت على راسي، حبيبي الجميل ناسي، انتوا بقيتوا تعشقوا الخيانة. كدابة جدا مش بحبك ما انت كنت تمام، دلوقتي شفتي حد غيري ونسيت الايام. انا كنت شايلك جوا قلبي خسارة فيكي حرام، من يوم ما سبتك ظبطت حالي. ايوه جيت قدام فاكرة زمان من بدري شوية، يوماتك بتعشقي فيا، فجأة نسيتي الايام دي، عملت نفسك مش حباني. انا عارف انك بتعشقيني بس خلاص انت فارقتيني، عطل اصلي والباقي سيني، يا بنت مش بتعوض تاني. بعتيني ليه برخيص ده انا اللي كنت بخلص ليه، مش فاكرة انك حبيتيني لنسيتي اصلي. ضيعت عمري عليكي بس طلعت انا الغلطان، العيب من الديبة اللي فيا ولا فيك يا زمان، العيب من الديبة اللي فيا ولا فيك يا زمان. عاود فرحي جاتلي الليلة، انا شكلي كده هعمل درويلة، كنت انا فاكرك بنت اصيلة، وجت خطوبة وحد فركشي، قالوا لي فرحك بعد يومين، ليلتي الدخلة يا بني ادمين، باين عليا اللي انا حزين، كنت بحبك مش هختشي. قبالي حملة وبحر عملة وفيها ناس جدعان، ده فارس الشنت مش صياد جدع في كل مكان، وكريم الصعب ولا الكينج في الدنيا عشنا كبار، ده اسمه عامل قلق جارح كريم البحار. سن سلاح بالجيل، القدر عرض التدليل، يسع جوه العباد يطلع متقطع وجريح، البحر الدولة الأولى، أحلى شباب جدعان برجولة، اللي يخش ويعمل هيرو يطلع من عندنا الأولى، يطلع من عندنا الأولى. مروان والباقي لسه دول تلاميذ وبياخدوا الحصة، القدر جبت مشرفة عالجدعان والإخوات مسا. جرحتي جريم البحر صاحب لسه، بحر اسود وحوش بتقدم، اللي ثورة جينا الكعبي، بره وجوه انت مشرفنا، احلى فارس فارس الشنتي، الاحلى فارس فارس الشنتي، القداري عرض النزاهة، الرجالة موجودة جواها، انت المينا كريم السعبولة، الحب الخلق عملناها، قلبي اخويا دايما معاه، عمري في يوم ما اقدر انساه، احلى ذكرى مودي العطار، بحر يا اخويا كلها فاكراه، عش الضبا بيرينا اساطير، هتقدرنا تشوف تقدير، السيطرة عصام البلجيكي، لوحده يا ابني زعل كتير، الحب والجدعنة معروف، بس تزاولوا تكون مخطوف، زعيم بحر الرايق موت، مين شاف عشان دايما بيشوف، مين شاف عشان دايما بيشوف. لو انسى روحك متحاشى، وانسى العدو اتلاشى، احمد نصر الوحش اللي عاش في الحب وفي الاخلاق جدع ما بيحبش النفاق احلى مثال يا سيدي الدايره الفارس محمد علاء سيدي مش ابني تشرف فيك احنا عدوله وعايشين فيك قيس على عش الدبابير والباشا هشام البلجيكي الاخصم مننا مهزوز هنا عندنا اسلحه مرصوص هنقوله جندي للقداري الجندي الاحمى اللوزه شارع 12 بالاحرار احنا بنتعامل بالنار الرجوله مصطفى الحلو احلى مثال الحكم دار بحر فيها على الرجب ترن قلب تبص شقش البيت ابراهيم يسر المتسير الى باريس لحم تسالي المهرجان مظبوط لاصحابه عمو بيكا ممنوع انتدابه مودي امين سلطان الجيل ايما امدى بنبرته جابه المتالق نور الدار فنانين من صوته يهاب شبحنا فيجو الدخلاوي كل الدنيا تعمل حساب الكلامانس اسلام المصر لسه الكلام